أعاذنا الله منك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله ما شاء الله. والذي خلق من ماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله الله الله حلو الله الله الله يا شيخ محمود كده كده يا منشاوي الله اكبر. وكان ربك سميعا. الله سبحانك يا قادر يا عظيم. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الله اكبر. صل على حضرة النبي وصل عليه. ليلتك حلوة صح؟ ليلتك حلوة يا راجل. الله الله الله الله. نعم وفيد. لا

يلا يا حاج ماهر متخش سيبك من الشاي واتكلم كده كده يا حاج محمود. قراءه وتفسير يا حاج محمود. ازيك يا مش محمد؟ تكلم يا حاج مان. حاج الله يا شيخ. لازم النبي تتكلم يا حاج مان. Thank you. كده يا منشاو. ايوه صحيح. انت الشيخ محمود صح ولا لا؟ ما جملك انت الشيخ محمود صح ولا لا؟ اه لا يا رب لا اله الا الله. سلم قول وقل الرحمن وانا اسجد لما تامرنا وزادهم نفورا. سلم يا رب. سلمنا يا رب. يا رب سلمنا. سلم يا رب. لا اله الا الله. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده قبيلا. أهل الله وبيت الله. بيت القرآن يا عم. كبير والله البس خلعة العرب. نعم. تبارك الذي جعل في السماء قمر سيدنا جبريل عم يقرا والله وانت قمر يا شيخ. والذي جعل الليل والنهار سبحانه وتعالى وهو الذي جعل الليل والنهار لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. نعم يا سيد. نعم نعم نعم نعم ربنا روح لا العشر الليل باش. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يكفر أو أراد شكورا. نعم يا أستاذ. واحد نعم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم يا رب. رضي الله عنهم. رضي الله عنهم وارضاه. اجعلنا منهم يا رب. والله جديدة دي يا مش مهمة. وعباد الرحمن. محمد جديدة صح. ضيق عليهم. محمد جديدة صح. وعباد الرحمن. نعم. الله. على حضرة النبي. اللهم اجعلنا منه. نعم كده اللهم اجعلنا منهم كده كده يا مشاو. لو في اكبر من السياج يبقى ممتاز اكبر. رضي الله عنه. رضي الله عنهم وارضاه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. امين يا رب. اللهم اجعلنا منهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. رضي الله عنهم يا عم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا منهم. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم نعم يا سيدي. الله. صلى عليه كده كده يا بيت القرآن. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. رضي الله عنهم اللهم اجعلنا منهم يا رب. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يا رب بعدنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يقولون من You are كده يا منشاو بطل. صلى على حضرة النبي. صلى عليه. أي والله. وكان الله غفورا رحيما. أنا تعالى اسمعها تاني يا مولانا. يضاعف لك العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهادا إلا من تاب Yeah. نعم يا سيدي. والذين لا يشهدون الزور. نعم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنفس مروا كراما. نعم. يا سحية وسلام والذين يقولون ربنا كثيرة والذين يقولون ربنا كده يا شمشاو ده لما جت البيت هات الله اتكلم يا حجمان يا حجمان لله اتكلم والذين يقولون ربنا كده Thank you. نعم يا شيخ نعم. ولا Oh.